الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: فصل في طريقة أهل السنة في الاستدلال وفهم الأدلة ومصادر التلقي. نعم، وهذا باب مهم جدا. بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، أقول هذا باب من أهم المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها وقوفا طويلا، لأن من أعظم ما أوجب فساد الاعتقاد خطأ الاستدلال. فإنك لو سبرت هذه العقائد الفاسدة لوجدت أن وراءها استدلالا فاسدا، فلو صح الاستدلال لصح الاعتقاد، لكن لما فسد الاستدلال فسد الاعتقاد. فلأن الاستدلال طريق للصحة، فلا بد أن تكون الوسيلة سليمة حتى يكون مقصودها ونتيجتها سليمة. فعقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وأجل لهم خير الأجر والثواب وأعظمه وأجزله هذا الباب ليبينوا ما الطريق الصحيح حتى تكون في مسائل الاعتقاد، حتى تكون عقيدتك سليمة. فسوف تدرسون تحت هذا الفصل الأشياء التي ينبغي التعامل بها حتى نصل إلى الاعتقاد الصحيح، فما هي طرائق الاستدلال وكيف يتم التعامل معها، كل ذلك سوف تدرسونه هنا. ولذلك أهل البدع ما وصلوا إلى بدعتهم إلا لأنهم أخطأوا في طرائق الاستدلال، فحتى نتقي ذلك الخطأ ولا نقع حيثما وقعوا ولا تزل أقدامنا حيثما زلت أقدامهم، فلا بد أن نعرف الأصول الصحيحة التي ينبني عليها الاستدلال وكيفية الفهم الصحيح وما هي مصادر التلقي التي يساق منها الاعتقاد. أحسن الله إليك. لا تأخذن هديت أي عقيدة إلا من النص الحكيم وسنة، فعقائد الإسلام وقف يا فتى، وافهم أدلتها كفهم صحابتي. لا تجتهد في فهمها إن أجمعوا، فطريقهم في الفهم خير طريقتي. نعم، بيّن لك في هذه الأبيات أن قاعدتين عظيمتين من قواعد أهل السنة في طرائق الاستدلال والفهم. القاعدة الأولى أن أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، فليس لأهل السنة طريق يسوقون منها أي نوع من أنواع الاعتقاد في أي باب من الأبواب إلا إذا كان يقف وراءه برهان الكتاب أو برهان السنة الصحيح. فجميع العقائد التي يقررها أهل السنة إنما قرروها لأن الأدلة من الكتاب والسنة قررتها، فإذا كل عقيدة لا يشهد لها الوحي بالاعتبار ففاسدة. كل عقيدة لا يشهد لها الوحي بالاعتبار ففاسدة، خذوها مني وانشروها. كل عقيدة لا يشهد لها الشرع، يعني لا يشهد لها الوحي بالاعتبار، فإنها من العقائد الفاسدة التي لا ينبغي انطواء القلب والعقل عليها مطلقا. وقد دلت الأدلة على أن من اعتصم واستمسك وعض بنواجذه على الكتاب والسنة فإنه في أمن وأمان وراحة واطمئنان من زيغ الاعتقادات والأعمال، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى آخر الآيتين بعدها. والأدلة الدالة على وجوب التمسك والاعتصام والاستمساك بالكتاب والسنة كثيرة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية: وسنتي. وفي رواية: وعترتي، أي أهل بيتي. وفي صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي السنن من حديث العرباض بن سارية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث بتمامه. ولو ذهبنا نطرق الأدلة الدالة على الاكتفاء في مسائل الاعتقاد بدليل الكتاب والسنة لطال بنا المقام، وقد أجمع أهل السنة والجماعة ولله الحمد على هذه القاعدة. فجميع العقائد لا بد أن تكون مستندة إلى الكتاب وإلى السنة، وليس ثمة مصدر ثالث نسوق منها عقائدنا. وأعني بذلك أي الاستدلال الذاتي للاستدلال التبعي، لأن العقل وإن كان دليلا من أدلة الاعتقاد إلا أنه من الاستدلالات التبعية للابتدائي الذاتي. وكذلك الحس والفطرة، وكذلك الاعتبار الصحيح والقياس الصحيح، كل هذا يعتبر من أدلة الاعتقاد، ولكنها ليست من الأدلة الذاتية الابتدائية، وإنما من الأدلة التبعية التكميلية كما سيأتي بيانه وتقريره إن شاء الله. أما الاستدلال الذاتي على إثبات أصل الاعتقاد فإنما هما دليلان فقط، كتاب الله تبارك وتعالى وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكمل هذا الأصل إلا بالأصل الثاني، وهو ألا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. فلا يجوز لنا أن نحدث في أدلة العقائد كتابا وسنة فهما جديدا غريبا على فهم السلف. فالقاعدة المتقررة عندنا تقول كل فهم خالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد والعمل فإنه باطل. في قول الله عز وجل مثلا: وجاء ربك، إياك أن تفهم فهما غير ما فهمه السلف رحمهم الله، وهو أنه إثبات مجيء حقيقي لائق بجلال الله وعظمته. إلا أن الناظم نبهك على مسألة طيبة، وهي أنه يجب عليك متابعة فهم السلف إذا أجمعوا، فمتى ما أجمع السلف على فهم هذه الآية بفهم معين وحملوها على معنى معين فلا يجوز لمن بعدهم أن يجتهدوا في فهم هذه الآية ويحدثوا فيها من الفهوم ما هو غريب عن فهم السلف. وأما إذا اختلف السلف في فهم آية عقدية أو شرعية فإن الأمر مبناه على الاجتهاد وترجيح أقرب القولين للصواب. فإذا يجب عليك متابعة فهم السلف في حالة واحدة، وهي فيما إذا أجمعت كلمتهم، لأن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. وإني لا أقسم بالله أن من لم يعتمد فهم السلف في أدلة الكتاب والسنة فإنه سيكون على ضلال مبين. وقد نبهنا الله عز وجل على ذلك في جمل من الآيات، منها مثلا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذا دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وفهمهم إذا أجمعوا عليه من جملة سبيلهم الذي يجب اتباعه. فإذا لا يجوز للإنسان أن يقول أنا سأخذ من الكتاب والسنة مباشرة ولن أراعي فهم السلف، فنقول أخطأت، لأن الله لم يقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لا، أدرج بينهما طريقا عظيما من طرق الفهم وهي قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا دليل على أن من اتبع غير سبيل المؤمنين في فهمهم فإنه قد شاق الرسول، ومن شاق الرسول استحق هذا الوعيد العظيم. ويبين هذا ما في جامع الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرها بإسناد جيد لا بأس به من حديث معاوية بن أبي سفيان، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث الجماعة والافتراق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل قد تفرقت على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وانتبه إلى إضافة كلمة وأصحابي، إذ أن العبد لا يمكن أن يصل إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وواقعا إلا إذا كان طريقه الصحابة. فإذا لا حق لأحد أن يقتصر في فهم الأدلة عقيدة وشريعة على ورود الكتاب والسنة فقط ثم يسرح بخيال فهمه كيفما شاء، بل لا بد أن يكون طريق الفهم موافقا لطريق فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، ولم يكتفي بذلك وإنما زاد شيئا آخر قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يفلحوا. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد ألفت فيها رسالة أسميتها تذكير الخلف بوجوب اتباع فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة. فإن قلت هلا ضربت لنا أمثلة على ما وقع فيه أهل البدع بسبب مخالفتهم لفهم السلف؟ فأقول نعم، وهي كثيرة. منها مثلا استدلال المعتزلة على أن القرآن مخلوق بآية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. فهم يقولون إن المحدث معناه مخلوق، ولا طريق للرد عليهم إلا بأنك تبين مخالفتهم للأصل الثاني، وهي أن السلف عن بكرة أبيهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا كلهم يفهمون المحدث هنا بمعنى الشيء الجديد وليس معناه مخلوق. فلا نعلم عن أحد من السلف أنهم يفسرون محدث في هذه الآية بأنه مخلوق. فإذا فهم المعتزلة لكلمة محدث في هذه الآية بأنه مخلوق هذا فهم مخالف لفهم السلف، وكل فهم خالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد والعمل فإنه يعتبر باطلا. بل وأعظم من هذا استدلال الصوفية على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره بعد موته عند قبره بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهم يفهمون أن المجيء هنا مجيء له في حياته وبعد مماته، وهذا فهم مخالف لفهم السلف، لأن السلف متفقون على أن المجيء هنا إنما هو مجيء له في حال حياته لا بعد مماته، ولذلك كانوا يصيبهم ما يصيبهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبره بين ظهرانيهم، ولا يتكلف أحد أن يأتي إلى القبر فيستغفر أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فإذا كل من فهم أن المجيء هنا مجيء له بعد مماته فقد فهم فهما مخالفا لفهم السلف، فنقول له حينئذ: كل فهم خالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد والعمل فإنه باطل. إذن أول طريق من طرائق الاستدلال ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، والطريق الثاني ألا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله أعلم. أحسن الله إليك. من سار سير السابقين إلى الهدى فهو الموفق يا فتى لهدايتي. من كان متبعا في عقائده وشرائعه وفهمه وأعماله وباطنه وظاهره لما كان عليه السلف الصالح فإنه على الحق والهدى، لأنهم هم أهل الحق والهدى، ومن كان متبعا لآثارهم فإنه لزاما أن يكون على الحق والهدى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أو في صحيح البخاري والشك مني، في صحيح البخاري من حديث جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم بعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما وقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن فيغلبنه فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. وفي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح لغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعنا. والأدلة في هذا والله أكثر من أن تحصر، ولذلك لا تجد أحدا من علماء أهل السنة ألف مؤلفا في العقائد إلا وينبه على وجوب اتباع الكتاب والسنة مبنيا اتباعه على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليك. وأصول دين الله جزما بينت فجميع، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين، وهذه طائفة، والأنصار هذه الطائفة الثانية، ثم قال الله فيما يخصنا: والذين اتبعوهم بإحسان. فكل من اتبع هؤلاء الطوائف من المهاجرين والأنصار بإحسان، أي موافقا لهم في الفهم، غير معارض ولا معاند ولا مجادل لفهمهم، ولا متنكب عن صراطهم المستقيم ومنهجهم العدل القويم، فإنه سيكون معهم في مرضاة الله عز وجل والجنة يوم القيامة. أحسن الله إليك. وأصول دين الله جزما بينت فجميع إحداث الورى من بدعة، وهذا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أن الأدلة قد بينت أصول الملة، فليس هناك في شيء من أصول الملة لا لبس ولا خفاء ولا إلغاز ولا إشكال. والمقصود بأصول الدين أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، وأبواب الأسماء والصفات، وأبواب أسماء الأحكام والدين، وغيرها من العقائد والشرائع، فهذه تعتبر أصولا من أصول الملة. لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن فيها شيئا من الخفاء، أو أن الأدلة قصرت في بيان شيء منها. ومن سبر الأدلة كتابا وسنة عرف حقيقة هذا الأصل وصحته، فليس هناك شيء يخفى من هذه الأصول مطلقا. فما يقوله كثير من أهل البدع بأن باب الأسماء والصفات لا يزال ملغزا أو مشكلا، فإنما أتوا من قلة بحثهم وتوفيقهم وخذلان الله عز وجل لهم، وإلا فلو أنهم نظروا نظر صدق وعدل واستيعاب في أدلة الكتاب والسنة لبان لهم أن الله عز وجل ما ترك شاردة ولا واردة في هذه الأصول إلا وبينها البيان الشافي الكافي. وقد نص الإمام ابن تيمية في بداية الحموية على هذه القاعدة، وبينها بجمل من الأوجه العقلية التي تقنع الإنسان، أن الله عز وجل قد بيّن العقيدة بيانا شافيا كافيا، لا يمكن أبدا أن يكون في شيء من العقائد شيء من الإشكال أو الغموض. قالوا لماذا؟ قال لعدة أوجه، أنا أذكر لكم منها شيئا يسيرا. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أشياء يسيرة كأداب الخلاء بيانا شافيا كافيا، وأداب النوم بيانا شافيا كافيا، وأداب الجماع بيانا شافيا كافيا، وبين لنا حتى آداب النعل خلعا ولبسا، وبين لنا آداب اللباس وآداب الطعام. أيهما أعظم هذه الآداب أما يعتقده القلب في الله عز وجل؟ لا جرم أنه الثاني. فإذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حرص الحرص الكامل على بيان الأدنى وليس في الشريعة أدنى، فكيف ببيان ما هو أعظم منه؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذه الأشياء وهي شرائع، فكيف يهمل، وحاشاه أن يهمل، لكن من باب الفرض فقط، فكيف يهمل ما يجب على القلب اعتقاده في هذا الرب العظيم؟ ثم أضف إلى هذا وجها آخر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل بالنور، أليس كذلك؟ كما قال الله عز وجل: وكذلك جاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وأعظم هذا النور هو ما يعتقده القلب في الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن النور كله، فلأن يكون بيانه لأعظم هذا النور وأفضل هذا النور والذي يبنى عليه كل نور. ولو أن هذا النور لبطل لبطل ما وراءه من الأنوار، إذ الأعمال لا تقبل إلا بالعقائد الصحيحة. فلا يتصور أبدا أن يهمل النبي صلى الله عليه وسلم أو تهمل الأدلة بيان ما يجب على القلب اعتقاده في الله عز وجل في أي باب من أبواب الاعتقاد. فأصول الدين قد بينت بيانا شافيا كافيا. ثم أضف إلى هذا أن الدين أصل وفرع، وأيهما الأصل؟ نقول هي أعمال القلوب. وأيهما الفرع؟ هي أعمال الجوارح. ومن المعلوم أن الفرع لا يصح إلا إذا صح أصله، فكيف ينصب بيان النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بالجوارح والفروع ثم يهمل صلى الله عليه وسلم ما يجب على القلوب تعلمه، مع أنه أصل الدين وأساس الملة، ولا يقبل الله شيئا من الأعمال الظاهرة إلا إذا بني على توحيد صاف وعقيدة سليمة وإيمان صحيح. هذا لا يتصوره أحد في في في في صغير من صغار الدعاة أصلا، في صغير من صغار الدعاة، فكيف يتصوره في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أهل البدع قد سلبت قلوبهم وطمست بصائرهم وعشعشت أفكار الفلاسفة في عقولهم، فصاروا يتهمون الله ويتهمون كتابه ويتهمون النبي والسنة أنها ما بينت الأصول التي يجب على القلب اعتقادها في الله عز وجل، وهذا بسبب تفريطهم هم في فهم الدين وإقبال قلوبهم على معرفة الشرع حقيقة. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فنعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع ما يتعلق بالأصل الأعظم وهو عمل القلب وما يجب اعتقاده في الله تبارك وتعالى، بل إن أصل ملته وزبدة رسالته إنما هي بيان الاعتقاد. ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما كلها يبين مسائل الاعتقاد وما يجب اعتقاده في الله تبارك وتعالى، ولا يزال يشرح العقيدة وتنزل فيها الآيات والتقريرات من الله عز وجل حتى توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة واضحة، ما لا تأتي بابا من أبواب الاعتقاد إلا وتجد فيه من الأدلة الواضحات الناصعات المحكمات ما يدفع عن القلوب كل ريب أو شبهة أو احتمال. ولكن أهل البدع يأبون ذلك ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في هذا البلاغ، نعوذ بالله من ذلك. نعم، أعيد البيت. أحسن الله إليك. وأصول دين الله جزما بينت، فجميع إحداث الورى من بدعة، والواجب التسليم للوحيين لا تردد بعقلك أو بمحض الشهوة شيئا من النص الصريح فتعتدي، والزم بكل يديك غرز السنة. نعم، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وهو وجوب الإذعان لما ثبتت فيه الأدلة وعدم معارضتها أو مجادلتها بأي شيء، فلا يجوز لك أن تعارض الدليل بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا برؤية ولا بشهوة ولا بشبهة، فالدليل مقدم على كل شيء، فمتى ما جاء الدليل فأذعن له إذعان المستسلم المؤمن المنقاد لربه عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال الله عز وجل في آيات متعددة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. والإحسان هنا هو الإذعان والتسليم والإيمان وعدم المجادلة. ولذلك كان الصحابة يسمعون الأدلة من الكتاب والسنة فلا يعارضونها لا برأي ولا بقياس ولا باستحسان مزعوم ولا بمزاج بارد ولا برأي ولا بقياس ولا باعتبار يظنونه صحيحا وهو باطل، وإنما كانوا يقولون سمعنا وأطعنا مباشرة. ولذلك قال الله عز وجل مادحا أهل الإذعان والتسليم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واسمع إلى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي هذا؟ لا، أكمل. ثم لا يجدوا في أنفسهم، هذا هو التسليم والإذعان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكتفى بالتسليم الظاهري، وإنما لا بد أن يكون التسليم الظاهري مبنيا على تسليم القلب وإذعانه لله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز للإنسان متى ما سمع الدليل أن يعارضه أو يناقشه أو يحاول أن يتملص منه أو يكذب به أو يحرفه ويعطله عن مدلوله الصحيح، وإنما إذا سمع الدليل وكان خبرا فيقول آمنا وصدقنا، وإن كان أمرا أو نهيا فيقول سمعنا وأطعنا. فواجب الدليل إن كان خبرا هو التصديق، وواجب الدليل إن كان أمرا أو نهيا هو الاتباع والامتثال. هكذا شأن المؤمن. احذر أيها المسلم أن ترد الدليل، فإن من رد الدليل عاقبه الله بعدم قبوله لقلبه مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعقوبة من لم يؤمن بالدليل أول مرة هو حرمان قلبه من قبوله مرة ثانية خذلانا، فيعرض الدليل عليه مرات ومرات ولا يجد في قلبه قبولا، عقوبة له على عدم قبول الدليل أول ما سمعه. ولذلك دائما الصحابة متى ما سمعوا قول الله وقول رسوله طأطأوا برؤوسهم واستسلموا بقلوبهم، ولا يعارضونه بقولهم كيف هذا ولما كان هذا، أرأيت أرأيت، كل هذا لا تسمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال إذعانهم. ولذلك لا سلامة لنا في الاعتقاد إلا إذا تعاملنا مع الأدلة بالطريقة التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون بها. هكذا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على ذلك. ولذلك كثرة المجادلة في الأدلة هذه سمة أهل الزمان في هذا العصر، سمة أهل الزمان أو سمة كثير من أهل الزمان في هذا العصر معارضة الأدلة وكثرة المجادلة فيها ومحاولة الإقناع العقلي، الاقتناع العقلي، فلا بد أن يقتنع بعقله بهذا الدليل من كل جوانبه، وإلا لن يمتثل. حتى إن كثيرا من الناس لا يعمل بالدليل لأن عقله لم يفهم حكمته ولا العلة منه، فيجعل عدم إدراك عقله للحكمة أو العلة لهذا الدليل سبيلا وطريقا إلى ترك العمل بالدليل، وهذا مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة، بل هذا داخل في قول الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. فإذا رأيت الجدل كثيرا في أهل الزمان فاعلم أن هذا طريق من أعظم الطرق الموصلة لهم للضلال. ولكن قال الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيجب عليك أن لا تجادل في الأدلة، وأن يكون منظورك في الدليل إنما هو صحته، فمتى ما صح عندك الدليل ولم ينسخ فقل سمعنا وأطعنا إن كان أمرا أو نهيا، وقل صدقنا وآمنا إن كان خبرا، وأذعن سواء علم عقلك حكمته أو لم يعلم، وسواء فقهت نفسك علته أو لم تفقه. فليس من ضرورات العمل بالدليل أن يكون العقل فاهما لحكمته أو أن النفس مدركة لعلته. هذا الذي ندين الله عز وجل به، وهذا من تعظيم الأدلة. ولأهمية هذه المسألة خصصتها برسالة أسميتها قواعد تعظيم الأدلة، ولي رسالة صغيرة في 11 أصلا أسميتها طريق تعامل الصحابة مع الاستدلال، يعني كيف كان الصحابة يتلقون الدليل وكيف كانوا يتعاملون معه، وهي مطوية صغيرة في قرابة 7 ورقات فقط كمتن يحفظ ويدرس في دورة شرعية إن شاء الله.